الله الله في القرآن أن تقرأه، لا يليق بمؤمن أن يمضي عليه يوم كامل لم يفتح فيه مصحفا يقرأ فيه. إن كان ولا بد لحفظ في قلبك أو بعد عن ديار أهلك، فعلى الأقل بين الحين والآخر أتل شيء مما أمرك الله جل وعلا، مما أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، أتل شيء من كلام ربك، الله الله في ذكر في الذكر الحكيم أن تقرأه. لكن ونحن نؤمر بهذا كله ونسأل الله العفو والعافية، لا بد أن نستصحب أمرا نعين على الطاعة، وهو علمنا أن الله جل وعلا غني عن هذا كله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. العلم بعظمة الله هو لذة العبادة الحقيقية، علمك بفقرك بعجزك بنقصك، ثم علمك بجلال الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. أي عرفت أن ربك عظيم، فليس لك طريق ولا غاية إلا أن تسبح بحمده. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. كما